محمد يا رسول الله حبيب الله نبي الله يا محمد. كعبة كالشمس في لب الكيان حولها العشاق من كل تفرق شملنا yeah.